حكم استعمال الادوات المضعفه للسهم الجنسيه اذا كان يضره نشاطه الجنسي ويحب ان يتعاطى شيئا وعلى ذلك فلا حرج عليه لان هذا الحضور المباح في الذي يقر اطباء موثوقون انه لا يضره ولكن يضعف الشهوه ضعافا لا يضره بل يحيله على جهاد نفسه والبعد عن اسباب الفاحشه ويوصي بالتزوج على الانجاب من الزواج ولو بالاستدانه ولو بالاستدانه في القرون ويوصي الله سبحانه وتعالى حتى يسأل من شر شهوته ان شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.